ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ الشر والسحر والعين والمس والنظرة والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما والله يحفظكما. بسم الله بسم الله أرقيكما من السحر العظيم القديم المتجدد. بسم الله أرقيكما من الحسد الشديد من الحسد الشديد والعيون ومن الأنفس الرديئة ومن الأنفس الرديئة الخسيسة الدنيئة. بسم الله أرقيكما أيها الزوجان من سحر عظيم وحسد وعين وعين نظرت لامة وعين نظرت حارة وعين نظرت حاسدة سامة. بسم الله أرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما وشرا مستطيرا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما ما على الذرية ما على الذرية يمنع ما عن الذرية يدفع عنكما. بسم الله أرقيك وأرقيك. بسم الله بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يحفظكما والله يشفيكما والله يعافيكما من سحر خفي مخفي من سحر خفي مخفي من سحر خفي مخفي من سحر خفي مخفي من سحر خفي مخفي يتجدد من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن. أبطل سحرا عظيما من الأقارب من أقارب الزوج من أقاربه وأهله من أقاربه وجيرانه من أقاربه وجيرانه وأرحامه أجمعين. أبطل أسحارهم فيه وعليه وله أبطل يا ربنا أسحارهم أجمعين. أبطل سحر الزوجة عليها وفيها ومن حولها وبينها وبين زوجها من أهلها من ذويها من أقاربها حسدا وحقدا من أقاربها ومن أقارب زوجها ومن صديقاتها. أبطل سحرا قديما له عشر السنين له فوق العشر السنين عظيما قويا شديدا فابطل سحرا بينهما وعليهما وفيهما أبطل حسدا عليهما وفيهما وبينهما حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أبطل يا ربنا سحرا أكلا وشربا ودفن لهما ودفن لهما ورش لهما فمشيا عليه أبطل سحرا في الديرة لهما أبطل سحرا في بيتهما هناك بين الأهل والعشيرة أبطل سحرا لهما وعليهما وفيهما قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل في الجسد ويتجدد ويتنقل يؤثر على الروح يؤثر على الروح والعقل والجسد يؤثر على المزاج والإحساس والعواطف بينهما على التفريق على الطلاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب ضعفا فيه ضعفا فيه وعدم تحمل فيها أبطل سحرا عظيما مربوطا فيه لها معقودا فيها له أبطل سحرا بينهما وعليهما وفيهما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما الله أكبر أبطل سحرا عليهما وفيهما وبينهما فابطل سحرا عليهما وفيهما وبينهما أبطل سحرا معقودا أبطل يا ربنا يا عظيم سحرا معقودا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد وعليه الأثر وعليه الدم والشعر وعليه الدم والشعر وعليه الملابس والأثر وعليه النعال وعليه النعال وعليه ما يرتديان أبطل سحرا على الملابس أبطل سحرا في الملابس أبطل سحرا في دم حيضها أبطل سحرا في دم حيضها أبطل يا ربنا سحرا في منيه أبطل يا ربنا سحرا في منيه أبطل يا ربنا سحرا عظيما ظلما وانتقاما ويتجدد على الكواكب والنجوم أبطل سحر الكواكب سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحرا يتجدد على الكواكب على الكواكب والنجوم يتجدد على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر أبطل سحرا علويا أبطل يا ربنا سحرا علويا يتجدد على الكواكب يتجدد على الكواكب أبطل يا ربنا سحرا من فوقهما من فوق الزوج والزوجة أبطل سحرا من فوقهما ومن تحتهما أبطل سحرا من فوقهما من فوقهما من فوقهما على الطلاق على الشقاق على الطلاق على الآلام وعلى الأوجاع على التفريق على التفريق على عدم الإنجاب على الطلاق على الطلاق على التدمير على التدمير على الموت والهلاك والفناء على الموت والهلاك والفناء أبطل يا ربنا كل سحر بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا ربنا سحر على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية بينهما وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى العصبية أبطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما بينهما وعليهما وفيهما الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما فيهما وعليهما وبينهما بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا على المخ والمخيخ على المزاج على المزاج أبطل يا ربنا سحرا عظيما العصبية عصبية عصبية عصبية ونرفزا ونرفزا أبطل يا ربنا سحرا بينهما على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق أبطل يا ربنا سحرا عظيما يبعد بينهما يبعدهما عن بعض يبعدهما عن بعض يبعدهما عن بعض يضيق صدره منها يضيق صدرها منه أبطل يا ربنا سحر ضيق ضيق ضيق ضيق شديد ضيق شديد وهم وغم عند اللقاء عند اللقاء عند اللقاء عند اللقاء عند اللقاء بينهما عند الجماع بينهما أبطل يا ربنا سحر عظيمة بينهما بينهما يخرج ماء الرجل يخرج ماء الرجل يخرج ماء الرجل ويهلك الذرية ويهلك الذرية على الإجهاض لها على القتل لأجنتها منه على القتل قتل, قتل قتل قتل قتل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أبطل يا ربنا سحرا بينهما أبطل يا ربنا سحرا عليهما أبطل يا ربنا سحرا فيهما أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما معه تابعة تابعة تابعة لأجنتها أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما معه نفس نفس نفس نفس نفس نفس مهلكة مهلكة لأجنتها حلت واستقرت في رحمها حلت واستقرت في رحمها على الألم والوجع وعلى حصر وعلى حصر البول وعلى منع وعلى منع الدورة من الخروج وعلى منع الدورة من النزول يعقدها في رحمها يعقدها في رحمها أبطل يا رب السحر النزيف أبطل يا رب السحر النزيف أبطل يا رب السحر النزيف أبطل يا رب السحر الإجهاض أبطل يا رب السحر الإجهاض أبطل يا رب السحر الإجهاض أبطل يا رب السحر القتل قتل لمنوياته قتل لمنوياته قتل لبويضاتها قتل لبويضاتها أبطل يا رب السحر القتل قتل قتل لهما وللذرية وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا ربنا سحرا بين الزوجين بين الزوجين بينه وبينها وعليه وعليها وفيه وفيها وفيها له وفيه لها فيها له فيها له فيها له وفيه لها وفيها لها وفيه لها وفيها له وفيه لها وفيها له أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا ربنا سحرا من فوقهما ومن تحتهما من فوقهما ومن تحتهما أبطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا الكواكب والنجوم يتجدد يتجدد يتجدد على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات أبطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا على الإغماء والتشنج على الإغماء والتشنج على ذهاب العقل وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى ذهاب الرشد أبطل يا رب سحرا على العقل على العقل على العقل على العقل يذهبه يذهبه يذهبه يذهبه على الدوخة والصداع والألم على أبطل يا رب سحرا على الدوخة والصداع والألم بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل أبطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا رب السحر عظيما يا ربنا من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا السحر سحرا عظيما سحرا عظيما بينهما وعليهما وفيهما. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا الحسد الشديد. أبطل يا ربنا ثر عين عين عين عين عين عين نظرت فأثرت عين نظرت فأثرت عين نظرت فأثرت نظرت على قوته وعلى حسن جسمه وعلى سمته وأخلاقه. أبطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا عليها وأثر حسد وعيون عيون عيون فيها وعليها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. أبطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا رب سحرا حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد وعداوة عداوة عداوة عداوة عداوة وغيرة شديدة. أبطل يا رب السحر غيرة شديدة. أبطل يا رب السحر غيرة شديدة. أبطل يا رب السحر غيرة شديدة. أبطل يا رب السحر غيرة شديدة. أبطل يا رب السحر غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة من زوجته من زوجته غيرة من زوجته من زوجته عليه عليه عليه غيرة غيرة غيرة من زوجها من زوجها عليها من زوجها عليها من زوجها عليها. أبطل يا رب السحر من فوقهما يتجدد يتجدد. أبطل يا رب السحر من تحتهما. أبطل يا رب السحر من تحتهما. أبطل يا رب السحر سفلية. أبطل يا رب السحر سفلية. أبطل يا رب السحر على الدم على الدم والنجاسة على الدم والنجاسة. أبطل يا رب السحر كتب كتب بالدم كتب بالدم. أبطل يا رب السحر كتب بالمنية كتب بالمنية كتب بالمنية والمذية. أبطل يا رب السحر عظيمة. أبطل يا رب السحر على القرآن كتب بالقرآن منكوسة كتب بالقرآن مطموسة. أبطل يا رب السحر بالقرآن بالقرآن بالقرآن. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا رب نسحر بالقرآن وعلى القرآن وعلى القرآن. أبطل يا رب نسحر كتب بالقرآن وعلى القرآن وعلى القرآن. أبطل يا رب نسحر بالقرآن. أبطل يا رب نسحر على القرآن على سورة البقرة على سورة البقرة ألا يقرآنها. أبطل يا رب نسحر على سورة البقرة. أبطل يا رب نسحر على سورة البقرة. أبطل يا رب نسحر على سورة البقرة ألا يستشفيان من بهما ألا يقرآنهما. أبطل يا رب السحر عظيما. أبطل يا رب السحر على سورة البقرة ألا يقرآنهما. أبطل يا رب السحر عظيما. أبطل يا رب السحر العظيم. أبطل يا رب السحر العظيم. أبطل يا رب السحر العظيم. أبطل يا رب السحر في الديرة هناك مدفونا مدفونا مدفون مدفون في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر. أبطل يا رب السحر في المقبرة. أبطل يا رب السحر في المقبرة. أبطل يا رب السحر في المقبرة في مقبرة مجاورة في مقبرة مجاورة. أبطل يا رب السحر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت في أحشائه في أحشائه مع ميت ميت ميت ميت في أحشائه في أحشائه في أكفانه في أكفانه في أكفانه في أكفانه في أكفانه في أكفانه في أحشائه في أحشائه في أكفانه في أكفانه في قبره في قبره في قبره في قبره. أبطل يا رب السحر عظيما. أبطل يا رب السحر عظيما في القبر. أبطل يا رب السحر عظيما في القبر. أبطل يا رب السحر في المقبرة داخلها وخارجها وفي طرقاتها ويحرسه ويحرسه جن ثعبان ويحرسه جن ثعبان ثعبان وحية ثعبان وحية أسد وأسود أسد وأسود. أبطل يا رب السحر عظيما عليه جن ثعبان عليه جن ذئب عليه جن ذئب عليه جن كلب وقط عليه جن كلب وقط. أبطل يا ربنا السحر العظيم يحرسه يحرسه يخدمه يخدمه يحسنه يحسنه يجدده يجدده ينقله ينقله هاجر ظالم يهودي يهودي ونصراني يهودي ونصراني مجوسي وملحد مجوسي وملحد. أبطل يا ربنا السحر العظيم بينهما وعليهما وفيهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا الحسد الشديد. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا الحسد الشديد. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد, الحسد. الحسد الحسد الشديدة الحسد الشديدة والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون على الصحة والعافية وعلى حسن جسم وقامة على القوة قوة ونشاط قوة ونشاط قوة ونشاط بطل بطل بطل بطل بطل أبطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار حسد وعيد حسد وعيد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى الأخلاق العالية أبطل أثر حسد حسد وعيد عين نظرة وأثرة عين على سحر أبطل يا ربنا أثر عين على سحر أثر عين على سحر أثر عين على حسد أثر عين على حسد أثر عين على حسد أبطل يا رب أثر عين حاسدة عين حاسدة عين حاقدة عين حاقدة عين مشتهية ومتمنية ومتهنية بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا رب السحر بين الزوجين وعليهما وفيهما أبطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما على التفريق على التفريق على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب على عدم إنجابهما أبطل يا رب سبحان عظيما أبطل يا رب سبحان عظيم معقودا معقودا في فرجه معقودا في خصيته معقودا في فرجه معقودا في خصيته معقودا في خصيته بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا رب سبحان معقودا في أسفل ظهره في أسفل ظهره في أسفل ظهره في أسفل ظهره في أسفل ظهرها في أسفل ظهرها في أسفل ظهرها في أسفل ظهرها أبطل يا رب سبحان عظيم أبطل يا رب السحر معقودة معقودا في رحمها معقودا في فرجها معقودا في فرجها في رحمها في رحمها مغلقا مغلقا ملتصقا ملتصقا مغلقا مغلقا ملتصقا ملتصقا منحرفا منحرفا ملتويا ملتويا أبطل يا رب السحر العظيم أبطل يا رب السحر العظيم بينهما وعليهما ويخرج ماء الرجل ويخرج ماء الرجل ويخرج ماء الرجل من فرجها من رحمها من رحمها حلا حتى لا تحمل حتى لا تحمل حتى لا تحمل حتى لا تحمل حتى لا تحمل حتى لا تحمل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت الله أكبر أبطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا رب السحر مربوطا مربوطا بالسر مربوطا بالسر عليه الأسرار عليه الخفيات عليه الأسرار على الطلاق والشقاق وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب أبطل يا رب السحر عظيما أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر غيرة شديدة أبطل يا ربنا سحر سحر هوى وعشق هوى وعشق الله هوى وعشق الله هوى وعشق الله هوى وعشق الله هوى وعشق الله هوى وعشق الله أبطل يا رب سحر بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا رب سحر على الذرية أبطل يا رب سحر على الذرية يقتل الذرية يقتل الذرية يقتل الذرية ويؤثر على الزوج يؤثر على منية يؤثر على منية يؤثر على منية يؤثر على المنويات أبطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا ربنا سحرا بين الزوجين وعليهما وفيهما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا معلقة معلقة معلقة معلقة أبطل يا ربنا سحرا معلقة معلقا في الأشجار معلقا في الأشجار معلقا في السقف معلقا في السقف أبطل يا ربنا سحرا معلقا في الأشجار أبطل يا ربنا سحرا على الجبال على سفوح الجبال أبطل يا ربنا سحرا بين الأحجار أبطل يا ربنا سحرا على الأحجار أبطل يا ربنا سحرا صلبا وألنا له الحديد أبطل يا ربنا سحرا في الحديد أبطل يا ربنا سحرا كالحديد أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا في البحر في البحر في البحر أبطل يا ربنا سحرا في البحار أبطل يا ربنا سحرا في البحار أبطل يا ربنا سحرا في البحار أبطل يا ربنا سحرا في الزجاج مغلقا مغلقا في الزجاج في الزجاج أبطل يا ربنا سحرا في الزجاج أبطل يا ربنا سحرا في الزجاج أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا مغروزا أبطل يا ربنا سحرا مغروزة بالمسامير بالمسامير مغروزة مغروزة أطل يا رب السلام على دمية على دمية على دمية عند ساحر وساحرة يجدد عليه ويحفظه أطل يا رب السلام عظيمة يشرف عليه كبار السحرة أطل يا ربنا سحرا يشرف عليه عظماء السحرة دفعت لهم الأموال الطائلة لأجل ألا يكونا مع بعض لأجل ألا ينجبا من بعض أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم أطل يا ربنا حسدا شديدا أطل يا ربنا أثر حسد وعين عين عين فيهما وعليهما وبينهما بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا فيه من طرفها أطل يا ربنا سحرا فيها من طرفها أطل يا ربنا سحرا عظيما بينهما السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أطل يا ربنا سحرا في الدواب أطل يا ربنا سحرا في الدواب أطل يا ربنا سحرا في الحيات أطل يا ربنا سحرا في الحيات أطل يا ربنا سحرا في ميتة أطل يا ربنا سحرا في ميتة أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم التفريق بينهما أطل يا ربنا سحر عظيما نفث عليه الساحر بريقه الخبيث نفثت عليه الساحرة الساحرة الساحرة بريقها الخبيث أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا سحر عظيما عليه الدم عليه الصديد عليه القذر عليه البول عليه المني عليه الدم أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا سحر على القرآن وهنا القرآن ليقوى اللهم أطل يا ربنا سحرا على القرآن وعمل بالقرآن أطل يا ربنا سحرا عظيما من ساحر وساحرة أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر يهود اليمن أطل يا ربنا السحر من السودان من السودان والحبشة من السودان والحبشة من السودان والحبشة ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن ومن اليمن أطل يا رب السحر من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب قويا عظيما أطل يا ربنا السحر عظيما أطل يا ربنا السحر عظيما تكالب عليه الإنس والجان لخدمته لحفظه لتقويته لحراسته أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم حرك يا ربنا ساكنة أنطق يا ربنا صامتة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة أنطق يا ربنا صامتة أنطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة واهل يا ربنا معقدة واهل يا ربنا معقدة واهل يا ربنا معقدة الله أكبر أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق مكتوبا مكتوبا في ورقة في ورقة في ورقة مكتوبا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة فيها سحر الطلاسم والشعوذة فيها المثلثات فيها المربعات فيها الدوائر وفيها الأرقام استدعاء للجان استغاثة بالجان أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر في ورقة أطل يا ربنا السحر في سبحة أطل يا ربنا السحر في ورقة أطل يا ربنا السحر في ورقة أطل يا ربنا السحر في ورقة أطل يا ربنا السحر في سبحة أطل يا ربنا السحر عظيمة أطل يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة مدفونة مدفونة في ورقة في ورقة في ورقة أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء أدخلوها في الأحشاء أطل يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة بلت في ماء بلت في ماء مزقت مزقت شربها وشربته شربها وشربته أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة وفي سبحة وفي سبحة وفي سبحة سبحة خرس خرس خرس خرس أطل يا ربنا السحر في خيط في خيط وشعر في خيط وشعر شعر شعر شعر أطل يا رب السحر في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر أطل يا رب السحر في كتاب أطل يا رب السحر في كتاب أطل يا رب السحر في كتاب أطل يا رب السحر في كتاب أطل يا رب السحر عظيما أطل يا رب السحر في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أطل يا رب السحر في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب أطل يا رب السحر على صورة صورة صورة صورة له ولها صورة له ولها. أطل يا رب السلام فيه هدية هدية هدية هدية هدية عطية عطية. أطل يا رب السلام فيه هدية هدية هدية هدية عطية عطية عطية عطية. أطل يا رب السلام فيه هدية هدية هدية. أطل يا رب السلام فيه ساعة. أطل يا رب السلام فيه ساعة وفي سبحة وفي سبحة. أطل يا رب السلام فيه ورقة في ورقة في ورقة. أطل يا رب السلام فيه رسالة في رسالة في رسالة. أطل يا رب السلام على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال. أطل يا رب السلام على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال على الجوال. أطل يا رب السلام على اسمه واسمها على اسمه واسمها مقترنة مقترنة مقترنة لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل عدم الوفاق لضيق شديد لهم وغم من بعض. أطل يا رب السلام عظيمة على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب السلام عظيما بينهما وفيهما وعليهما على التفريق على التفريق وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله فسحر إن الله سيبطله. أطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر الكواكب والنجوم أطل يا رب السحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا السحر على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على برجه وبرجها على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج. أطل يا رب السحر العظيم يا ربنا على اسمه واسمه أمه على اسمها واسم أمها. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا رب السحر على اسمه واسم أمه أطل يا رب السحر على اسمها واسم أمها. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا رب السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا. هين هين هين هين هين هين هين هين هين هين. قوية قوية قوية. ثبتت سحرا عظيما ثبتت سحرا عظيما جددت سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا على حسد أطل يا ربنا حسدا على سحر أطل يا ربنا سحرا على عين أطل يا ربنا عين على سحر أطل يا ربنا سحرا على عين أطل يا ربنا سحرا على سحر سحرا على سحر. أطل يا ربنا أسحارا كثيرة أطل يا ربنا أسحارا كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة. قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة. تتجدد وتتنقل. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا رب السحر في سبحة أطل يا رب السحر في شعرة أطل يا رب السحر في شعر أطل يا رب السحر في خيوط أطل يا رب السحر معقودة أطل يا رب السحر معقودة أطل يا رب السحر معقودة أطل يا رب السحر من ساحر من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة. يجددان الأسحار عليهما عليهما وفيهما وبينهما. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر العظيم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا بينهما بينهما وعليهما وفيهما على التفريق على التفريق وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحي يا ربنا معقدا سيح يا ربنا متجمدا. اللهم اقطع يا ربنا متصلا مما اتصل من الأسهار والحسد والعيون يا ربنا في الأجساد في الأجساد وخارج الأجساد في الأجساد وخارج الأجساد. الله أكبر. أطل يا رب السحر بينهما وعليهما وفيهما. أطل يا رب السحر على العقل على العقل يذهبه وعلى الجسد يوهنه على العقل يذهبه وعلى الجسد يوهنه. أطل يا رب السحر عظيما على الإنجاب على الإنجاب على الإنجاب يمنعه على الإنجاب يمنعه على الإنجاب يمنعه. الله أكبر. أطل يا رب السحر عظيما مقترنا بحسد شديد مقترنا بنفس نفس نفس نفس نفس بينهما مفرقة نفس نفس يهودية نفس نفس نصرانية نفس نفس خبيثة خبيثة مستقبثة خبيثة مستقبلة. اللهم عليك بها يا ربنا نفسا وديئة دنيئة خسيسة. عليك يا ربنا بنفس بنفس بنفس عليك يا ربنا بنفس بينهما وعليهما وفيهما. الله أكبر. عليك يا ربنا نفسا نفسا خبيثة نفسا خبيثة مفرقة مفرقة تريد الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وكانت حائلا لعدم الإنجاب. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بنفسه على الإنجاب على الإنجاب. حالت بينهما بين الإنجاب قتلت الأجنة قتلت الأجنة. عليك يا ربنا بتابعة تابعة تابعة تابعة لساحر وساحرة تابعة تابعة لساحر وساحرة، أليس بتابعة تابعة تابعة لساحر وساحرة لساحر وساحرة، سكنت الجسد في الزوج وفي الزوجة، أثرت على الجسد في الزوج وفي الزوجة، أثرت على الروح والخلق في الزوج وفي الزوجة، أثرت عليه على مبي، أثرت عليها في رحمها. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون، أليس ربنا بنفس ظالمة، أليس ربنا بنفس ظالمة، أليس ربنا بنفس ظالمة. الله أكبر. أليس ربنا بنفس نفس ظالمة خسيسة دنيئة دنيئة دنيئة، أليس ربنا بها يهودية يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة. الله أكبر. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، اللهم أنفق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وعليك يا ربنا، وعليك يا ربنا بسافر في الجسد ومن حول الجسد من الجن الظالمين، عليك يا ربنا بملوك بملوك بملوك الجن الظالمين، ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين، وفراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر. سكروا الأجساد، سكروا الأجساد والبيوت، ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا علينا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. وحيل بينهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. فلما تغشاها حملت، حرقوه حرقوه، أحرق يا ربنا من ضامنا، أحرق يا ربنا من أحرقنا بأسحاره العظيمة، أحرق يا ربنا، أحرق يا ربنا من أحرق القلوب، من أحرق قلبه وقلبها على زوجته وعلى زوجها، أحرق يا ربنا من أحرقنا، أحرق يا ربنا من أحرقنا بلهيب الأسحار والحسد والعيون يا ربنا والأنفس، أحرقهم يا ربنا، أحرقهم يا ربنا، لا تبقي ولا تذر. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، عليك يا ربنا بفاجر، فاجر في الجسد، ظالم في الجسد، عليك يا ربنا بظالم، عليك يا ربنا بظالمة في الجسد، عليك يا ربنا بعاشقة، عاشقة سكنت، عاشقة، عاشقة عاشقة سكنت، عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة سكنت الزوج، عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة سكنت الزوج بسبب الأسحار والحسد، بسبب الأسحار والحسد والعيون والأنفس والعقول، هيك بعاشقة عاشقة، هيك بعاشقة عاشقة عاشقة ظالمة يهودية ونصرانية ومسلمة فاجرة، هيك بعاشقة عاشقة، أثرت عليه مع زوجته، أثرت عليه مع زوجته، واعتمدنا غيرها بسبب الأسحار والحسد والعيون، ويضيق منها ويضيق منها ويضيق منها ويضيق من زوجته ويضيق من زوجته ويضيق من زوجته ويضيق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويؤثرون على نظره وعلى صورتها في نظره في نظره، يؤثرون على صورتها في نظره في نظره وفي مخيلته، يا الله يا ربنا يقبحونها في نظره، يقبحونها في نظره. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بعاشقة في جسده، عاشقة عاشقة ظالمة، عليك بعاشقة في جسده في جسده، من ملكات الجن، من ملكات الجن، من فراعنة الجن، من الظالمات، من الفاجرات، من البغيات المعتديات، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ظلمت وظلمت زوجته، عليك بها يا ربنا، أثرت عليه في جماعه لها، أثرت عليه في جماعه لها، أثرت عليه، أضعفت، أضعفت، أضعفت، كسلت، كملت، يا الله، عقدت العقدة في ظهره، في ظهره، عقدت العقدة في فرجه، في فرجه، في فرجه، عقدت العقدة في خصيتيه، في خصيتيه وقضيبه، عليك بها يا ربنا، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بعاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عقدت العقادة، عقدت العقادة في قلبه، في قلبه، في قلبه، تكريها لها، تكريها لها، تكريها لها، وبغضا لها، وبغضا لها، وبغضا لها، وكراهية. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا ربنا بعاشقة وبنفس خبيثة دنيئة خسيسة يهودية ونصرانية في جسده في جسده، لأجل زوجته، لأجل زوجته، لأجل زوجته. الله أكبر. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، سكنت، سكنت جسده، سكنت جسده، سكنت بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، عن طريق سحر، سحر مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، وعن طريق سحر مدفون، مدفون ومرشوش ومنثور ومزرور، له ولزوجته، له ولزوجته. اللهم عليك يا ربنا بها عاشق عاشق عاشق عاشق في جسدها في جسدها في جسد الزوجة في جسد الزوجة في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في قلبها في قلبها عقد العقد في قلبها في قلبها لكراهية زوجها لكراهية زوجها للبعد عن زوجها للخوف خوف خوف خوف من زوجها من زوجها للخوف من زوجها اللهم عليك بعاشق عاشق ظالم في جسدها في جسد الزوجة في جسد الزوجة في جسد الزوجة في جسد الزوجة أثر عليها مع زوجها أثر عليها مع زوجها أثر عليها مع زوجها عقد العقد في رحمها عقد العقد في فرجها وفي المبايض وفي المبايض وسبب التصاقات وسبب تكيسات الله أكبر عليك بساكن في جسدها عليك بساكن في جسدها ربط الأسحار بسرها ربط الأسحار بفخذيها ربط الأسحار في أسفل ظهرها اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بساكن ساكن في جسدها ظالم عاشق عاشق عاشق عاشق صامت صامت صامت عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق نفس نفس نفس نفس نفس عليك يا ربنا بعاشق بعاشق في جسد الزوجة أثر عليها مع زوجها في منامها في منامها مع زوجها مع زوجها ويقبح زوجها في نظرها ويفعل الأفاعيل في صورتها لأجل زوجها ليقبحها في نظر زوجها ويسبب آلاما وأحزا ويسبب آلاما آلاما وأسقاما في جسدها ويعطلها ويربط فيها ويبعث منها رائحة ويبعث منها رائحة مع فمها ومن فرجها مع فمها ومن فرجها اللهم عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله يرقي كيامة الله من هذا الشرير الظالم في جسدك مرسولا عليك من أثر سحر مرسولا عليك بسحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون وحسد شديد وعيون عليك يا ربنا بساكن في جسدها عليك يا ربنا بسكار في جسدها ظالمين طاغين باغين معتدين عليك يا ربنا بظالمين عليك بساكنين عليك بظالمين ساكنين في جسدها في جسدها ظلموها وطغوا وبغوا عليها وعلى زوجها وأثروا عليها أجهضوا أجهضوا أجنتها قتلوا أجنتها اللهم اغفرهم جرا اللهم عليك بهم يا ربنا ومن أرسلهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلما تغشاها حملت حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله يرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما وحسدا وعينا وشرا مستطيرا وألما وضيما وأثرا على الذرية وأثرا على الذرية وأثرا على الذرية على الذكور والإناث على الذكور والإناث اللهم بس اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم اللهم كن لهما وليا ونصيرا اللهم كن لهما وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهما وانصر لهما ولا تنصر عليهما وامكر لهما ولا تمكر عليهما اللهم أذن بالشفاء يا ربنا كما أذنت بوقوع البلاء اللهم أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا أطل يا ربنا سحرا علمنا أطل يا ربنا سحرا جهلنا أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أطل يا ربنا سحرا ظاهرا علنيا أطل يا ربنا سحرا قديما وجديدا أطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهلها يا ربنا فكها يا ربنا اهلها فكها فكها من القلب من الصدر من الباطن من الباطن فكها يا ربنا من الراس من الراس من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر اهلها فكها قوية عظيمة مربوطة مشدودة معقودة على الدم على الدم على الصديد على ماء زهر على ماء زهر على ماء حسد يا ربنا على علق على علق زهر وحسد وعيد اهلها يا ربنا فكها الله أكبر الله أكبر الله أكبر احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها من الرأس من الرأس مراكز الإحساس والعصب احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها الله أكبر الله أكبر الله أكبر احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها قوية عظيمة قوية عظيمة مشدودة مشدودة مربوطة مربوطة فكها فكها معقودة احللها الله أكبر سيح يا ربنا العلق صيح يا ربنا العلق صيح يا ربنا العلق احلي يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا فكها فكها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذ فيه وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت ما فيها وتخلت احلى يا ربنا كل العقد احلى يا ربنا على التفريق على التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق يا ربنا وعلى عدم الانجاب وعلى عدم الانجاب وعلى عدم الانجاب وعلى عدم الانجاب فلما تغشاها حملت اللهم ارزقهما يا ربنا ذرية طيبة اللهم ارزقهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذرية طيبة ذرية طيبة ذرية طيبة فهل يا ربنا هذه العقد منهما يا ربنا وفيهما وعليهما ومن فوقهما ومن تحتهما يا ربنا يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار الأنفس والعيون القوية والعيون القوية احل يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها احل يا ربنا احللها على الدم دم دم دم وصديدة على دم الصديدة يا ربنا وعلى ما تكون من اثار سحر وعلى ما تكون من اثار سحر في الباطن في الباطن وفي القلب وفي الصدر يا ربنا يا ربنا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقدة كلها اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة اضعف يا ربنا القوي اضعف يا ربنا القوي في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من العقد من العقد ومن عليها من العقد ومن عليها اضعفهم يا ربنا اضعفهم يا ربنا اضعف يا ربنا العقد ومن عليها ومن عليها اضعفها ومن عليها يا ربنا اضعف يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد اللهم فتك يا ربنا العقد اللهم اصهر يا ربنا العقد اللهم اخرج يا ربنا العقد ومن عليها

اللهم احفظهما بحفظك وكلاهما برعايتك واحرسهما بعينك التي لا تنام. اللهم ذرية طيبة يا ربنا، يا ربنا ارزقهما يا ربنا عاجلا لا آجلا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيهما شفاء لا يغادر سقما، حصنهما بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد على الرأس إلى أحمس الأقدام يا ربنا. اللهم كن لهما حافظا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهما يا ربنا، وأذن بالشفاء والعافية لهما يا ربنا وذويهما والمسلمين أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لك الحمد يا ربنا بك نصول وبك نجول وبك نقاتل، ظالما في الجسد حاسدا حاقدا وعاشقا. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستدفع السوء والسحر والحسد والعين والنظرة والمس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستدفع السوء والسحر العظيم والسحر المأكول والمشروب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من سحر وعلى من حسد وحقد وعلى من سكن البطن وعلى من سكن البطن ظالما. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد، حسد شديد، وعيون نظرت لاما، وعيون نظرت حاسدة، وعيون نظرت حاسدة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من حسد شديد، من حسد شديد، وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت حارة، وعيون نظرت قاتلة، قاتلة، قاتلة، عيون نظرت خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل الشهاب. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون نظرت، من عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت فأثرت، من عيون حاسدة حاقدة، من عيون حاسدة حاقدة. عين عين عين عين عين، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أم اليتيم، بسم الله يرقيك يا أم اليتيم. أبطل يا ربنا حسدها، أبطل يا ربنا حسدها، وعيونا فيها، وعيونا فيها، عين عين عين في قلبها. أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين من قلبها، أخرج يا ربنا العين من قلبها، من قلبها، من حياتها، من حياتها، من بطنها، من بطنها، ومن صحتها وعافيتها. أبطل يا ربنا ثر عين عين عين وحسد، أرطل يا ربنا أثر عين وحسد على العافية على العافية على الصحة على الصحة على العافية والصحة والرشاقة والأناقة والرشاقة والأناقة. أرطل يا ربنا أثر حسد حسد عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الصحة والعافية وعلى الصحة والعافية وعلى الصحة والعافية وعلى اليتيم في البيت وعلى الأجر العظيم على الأجر العظيم على الأجر العظيم على الأجر العظيم. أطل يا ربنا أثر حسد شديد حسد شديد وعيون. أرطل يا ربنا أثر الحسد أرطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. أخرجها يا ربنا من بطنها أخرج يا ربنا العين من بطنها أخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة أخرج يا ربنا العين من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها منها ومن زوجها منها ومن زوجها. عيون عيون عيون عليهم عيون عليهم عيون فيهم. أرطل يا ربنا أثر عين عين وحسد بينهما وسحر سحر سحر سحر سحر. أرطل يا ربنا سحرا بينهما أرطل يا ربنا سحرا عليهما أرطل يا ربنا سحرا فيهما سحرا مأكولا ومشروبا سحرا مأكولا ومشروبا سحرا مدفونا ومرشوشا. أرطل يا ربنا السحر المدفون أرطل يا ربنا السحر المدفون ومرشوشا ومنثورا ومذرورا بينهما وعليهما على عدم الخلفة على عدم الخلفة على عدم الخلفة على عدم الخلفة وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر العذاب أبطل يا ربنا سحر النكال أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها أبطل يا ربنا سحر قديما قد عاف عليه الزمن أبطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا. بسم الله يرقي قيامة الله أنت وزوجك من سحر خفي مخفي على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب وعلى التفريق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أبطل يا ربنا سحرا بينهما أبطل يا ربنا سحرا عليهما أبطل يا ربنا سحرا فيهما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد العظيم أبطل يا ربنا الحقد الدفين عليها الحقد الدفين عليها عليها وعلى زوجها. أطل يا ربنا أثر حقد حقد عليها وعلى زوجها حقد عليها وعلى زوجها. أطل يا ربنا أثر حقد حقد حقد حقد من العائلة من العائلة من أقاربها من أقاربها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها. أطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا عليها وعلى زوجها وعلى زوجها ألا تحمل منه ألا تحمل منه أن تطلق منه أن تطلق منه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا سحرا قديما له عشر سنين له عشر سنين له عشر سنين له خمسة عشر عاما له خمسة عشر عاما. أرطل يا ربنا سحرا من أول زواجها أرطل يا ربنا سحرا من أول زواجها أرطل يا ربنا سحرا من أول زواجها أرطل يا ربنا سحرا عظيما إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أبطل يا ربنا سحر السادة أبطل يا ربنا سحرا من السادة أبطل يا ربنا سحرا من السادة أبطل يا ربنا سحر شعوذة أبطل يا ربنا سحر شعوذة أبطل يا ربنا سحر شعوذة وكهانة وكهانة أبطل يا ربنا سحر شعوذة وكهانة وكهانة وكهانة وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وعليك يا ربنا بعاشق في الجسد وعليك يا ربنا بحاسد في الجسد وعليك يا ربنا بعاشق في الجسد وعليك بملوك الجن الظالمين في جسدها وبينها وبين زوجها عليك يا ربنا بملوك الجن بملوك الجن من الثعابين من الثعابين من الثعابين من الثعابين من الثعابين. حسبنا الله وكفى على المفرقين على المفرقين وعلى المعطلين وعلى المعطلين. بسم الله يرقي قيامة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر عظيم على عدم الخلفة على عدم الخلفة وعلى الإجهاض وعلى الإجهاض. أبطل يا ربنا أثرا في زوجها, أبطل يا ربنا أثرا في زوجها, وأبطل يا ربنا مرابطا في زوجها, مرابط السحر والحسد والعين في زوجها في زوجها في زوجها في زوجها وفيها وفيها وفيها, وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد وعيون وأسحار وأسحار على عدم الخلفة على عدم الخلفة على عدم الخلفة على عدم الخلفة, وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سعى عظيم يا ربنا على مني زوجها, المنويات يقتلها, البويضات يقتلها, يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله فرقيك يا أمة الله من أثر قديم عظيم شديد ومن آثار العيون, عيون عيون لاحقة على أسحار سابقة. أرقد يا ربنا ترى عيون عيون عيون نظرت في مجمع نساء, في مجمع نساء نظرت على صحتها, نظرت على نظارتها, على نظارتها وشياكتها. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين, أبطل يا ربنا أثر حسد وعين, أبطل يا ربنا أثر حسد وعين, سببت أوراما, سببت آلاما, سببت أرقا وقلقا وآلاما مزعجة وآلاما كثيرة وآلاما كثيرة وآلاما في البطن في البطن في البطن في البطن. أبطل يا ربنا ما سبب تكيسا في بطنها وأوراما في بطنها في بطنها, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك أنت وزوجك, بسم الله يرقيك أنت وزوجك, بسم الله يرقيك أنت وزوجك, بسم الله بسم الله الكافي, بسم الله بسم الله الشافي, بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك يا أمة الله من نظرة من نظرة من نظرة حارة من نظرة لامة من نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة لامة نظرة ثاقبة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من نظرة من نظرة من نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر. أقل يا ربنا أثر نظرة نظرة لامة ممرضة نظرة لامة ممرضة ممرضة ممرضة قاتلة قاتلة. أقل يا ربنا أثر نظرة نظرة قاتلة نظرة قاتلة. أقل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاقدة. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا. بسم الله يرقيك من عين من عين حاسدة من عين حاقدة. بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون عيون نظرت في مجمع نساء, عيون نظرت في مجمع نساء, عيون نظرت في مجمع نساء. بسم الله يرقيك من عيون من عيون قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة مقعدة مقعدة مقعدة. بسم الله أخرجها يا ربنا من أخرجها من جوفها, أخرج يا ربنا العين من جوفها, أخرج يا ربنا العين من بطنها, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين. الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين الحاسدة, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة, أخرج يا ربنا العين القاتلة القاتلة القاتلة, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا من أعلاها ومن أسفلها طالما كانوا يعملون, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين. بسم الله يرقيك من عين من عين في الأحشاء في الأحشاء من عين في الأحشاء من عين في الأحشاء من عين في الأحشاء, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يقيك من عين في الأحشاء أخرجها يا ربنا أخرجها وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله يرقيك من عين استقرت في الباطنة, عين في القلب وفي الصدر, عين مربوطة بالظهر, عين مربوطة بالظهر. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية, فيها عين عين جارية. أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها. بسم الله يرقيك من هذه العين. بسم الله أخرج يا ربنا نفسا خبيثة وعليك يا ربنا بشيطان العين أخرج عدو الله من ولية الله. أخرج عدو الله يا ظالم. أخرج من ولية الله وأخرجني مخرج صدقة. الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. عليك به يا ربنا, عليك بالظالم هذا يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به, شتت شمله يا ربنا. اللهم عليك به مزقه تمزيقا. اللهم نجها يا ربنا من القوم الظالمين. اللهم نجها يا ربنا من القوم الفاسقين. اللهم نجها يا ربنا من القوم المجرمين. اللهم نجها يا ربنا من القوم الساحرات والساحرين والحاسدات والحاسدين. نجها يا ربنا من حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد كاد أن يهلك الجسد. حسد عليها وعلى زوجها. حسد كاد أن يهلك الجسد. أرقد يا ربنا أثر حسد. حسد شديد ضيق صدرها. وسبب الأعراق والقلق والوهم أرقد يا ربنا أثر الحسد. حسد الشديد أثر على وزنها, أثر على شهيتها للأكل, أثر على شهيتها, أثر على جسدها, أثر على وزنها, أثر على عقلها, أثر عليها بالوسوسة, أثر عليها عند النوم, أثر عليها عند اليقظة, أثر عليها مع زوجها, أثر عليها مع ولدها, أثر عليها في بيتها, أثر عليها عند شغلها, أرقد يا ربنا أثر حسد. كاد أن يهلك الجسد. أثر على نشاطها. أرقده يا ربنا بحولك وقوتك. وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على الحاسدة المعروفة. على الحاسدة المعروفة, على الحاسدة المجهولة, اللهم رد الحسد على الحاسدة. رد الحسد يا ربنا على الحاسدة, والحقد على الحاقدة, ونجي أمتك يا ربنا, نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. يا ربنا اللهم اخلع عنها لباس المرض ولباس الحسد ولباس أثر العين يا ربنا. اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن والتعب والنصب والبسها يا ربنا لباس الصحة والعافية بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله. بسم الله يرقيك من سحر على الخلفة من سحر على الحمل ألا يكون أبدا. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر مربوط في الزوج مربوط في بطن الزوج بسم الله يرقيكما من سحر بينكما وعليكما وفيكما من سحر عظيم عظيم عظيم على على عدم الخلفة على عدم الخلفة على عدم الخلفة. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت. أرقد يا ربنا ناصح عظيم يا ربنا على الحمل على الحمل على الحمل. وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وبطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا آثرا عظيما أرقد يا ربنا آثرا قديما أرقد يا ربنا آثرا شديدا أرقد يا ربنا آثرا جديدا وقديما أرقد يا ربنا سحرا على سحر أرقد يا ربنا سحرا على حسد أرقد يا ربنا سحرا على عين أرقد يا ربنا حسدا على حسد أرقد يا ربنا حسدا على سحر أرقد يا ربنا حسدا على عين أرقد يا ربنا آثر عين على سحر أرقد يا ربنا أثر عين على حسد أرقد يا ربنا أثر عين على عين وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله. أخرج يا ربنا العين أخرجها أخرج يا ربنا الحسد أخرجه أخرجه بحولك وقوتك. بسم الله يرقيك يا أمة الله من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد وعين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين ونظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. أرقد يا ربنا أثر نظرة على حسن جسم وقامة وعلى رشاقة وأناقة. أرقد يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة على نظارة نظرة على نظارة نظرة على نظارة على نظارة على نظارة على نظارة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فتبارك الله رب العالمين. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين بقولك العظيم فتبارك الله أحسن الخالقين. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تخرج أثرا فيها تبطل أثرا فيها يا ربنا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين ونفسك نفس نفس نفس خبيثة حاسدة حاقدة نفس نفس أخرج يا ربنا النفس الخبيثة أخرج يا ربنا النفس الخبيثة نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بسم الله أخرج النفس الخبيثة يا ربنا أخرج النفس أخرج النفس القاتلة القاتلة المزعجة المزعجة المقلقة المقلقة. اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة. أخرج يا رب النفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس بسم الله بسم الله بسم الله اتق الله يا نفس اتق الله يا نفس يا نفس الحاسدة يا نفس الحاقدة اتق الله اتق الله يا من سكنت جسدها، يا من سكنت روحها، يا من سكنت أحشاءها، يا من سكنت بطنها وقلبها وصدرها وظهرها. اتق الله يا أيتها النفس، اتق الله يا أيتها النفس، يا من تدورين، يا من تسيرين، يا من تجرين في دمها، يا من تجرين في دمها، يا من تجرين في دمها. اتق الله يا أيتها النفس، اتق الله يا أيتها النفس. اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. يسر خروجها يا ربنا، يسر خروجها يا ربنا، اللهم يسر خروجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يسر خروج النفس، اللهم يسر خروج النفس، اللهم يسر خروج النفس، اللهم يسر خروج النفس هذه الحاسدة الحاقدة. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يسر خروجها، اللهم يسر خروجها. اللهم يا رب أسألك إن لم تخرج بطوعها يا ربنا، اللهم مزقها تمزيقا، اللهم مزقها تمزيقا. ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق. مزق يا ربنا هذه النفس، مزق يا ربنا هذه النفس، مزق يا ربنا هذه النفس، مزق يا ربنا هذه النفس الحاسدة الحاقدة القاتلة المميتة. يا الله يا الله يا الله المقلقة المزعجة، يا الله عليك بها يا الله يا الله. وقطعناهم وقطعناهم قطعناهم، مزقناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم، قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم، مزقناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم، قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم. بسم الله. اللهم مزق النفس يا الله الخبيثة الحاسدة الحاقدة. يا الله سكنت جسد المؤمنة، سكنت جسد المؤمنة، سكنت روح المؤمنة، سكنت عقل المؤمنة، سكنت دم المؤمنة، سكنت أحشاء المؤمنة، سكنت بطن المؤمنة، سكنت أحشاء المؤمنة، سكنت ظهر المؤمنة. بسم الله بسم الله. انزعها يا الله، أخرجها يا الله، اقلعها يا الله، أخرجها يا الله. بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. يا أيتها النفس، يا أيتها النفس، يا أيتها النفس، يا أيتها النفس، يا أيتها النفس. بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا هذه النفس الجنية الجنية الجنية الظالمة الظالمة. أتتها عند تكلمة، أتيها عند أتتها عند تكلمة، أتتها عند تكلمة، أتيها أتتها عند نظرة، عند نظرة عند نظرة عند نظرة، عند كلمة عند كلمة عند كلمة عند كلمة، عند نظرة عند نظرة. أتتها عند عند عند حسد، عند حسد، عند عند عند حسد، عند حسد، عند حسد. بسم الله يرقيك من عين عين عين عين معجبة ومشتهية، عين عين عين عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية ومتمنية ومتهنية. بسم الله. هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا. بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه، فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه وقطعنا أيديهن، أكبرنه وقطعنا أيديهن، أكبرنه وقطعنا أيديهن، وقطعنا أيديهن وأيديهن. وقلنا حاشا لله، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك، إلا ملك كريم. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك لها فيما حسدت عليه، بارك لها فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا في صحتها وعافيتها، بارك لها يا ربنا، بارك لها في روحها وجسدها، بارك لها في عقلها وبدنها، بارك لها يا ربنا في زوجها، بارك لها يا ربنا في اليتيم عندها، بارك لها في حياتها، بارك لها في حياتها. ويسر لها يا ربنا ذرية طيبة من زوجها، وأطر يا ربنا ما فيهم وما عليهم يا ربنا من سحر وحسد وعين يا ربنا ونظرة ومرابط يا ربنا من أثر الأسحار والحسد والعيون. أثرت بالعضو، أثرت على الأعضاء، أثرت على ظهر زوجها، أثرت على منويات زوجها، أثرت على بويضاتها، أثرت على بطونهم، أثرت على قلوبهم وصدورهم. وألف بين قلوبهم، ألف يا ربنا بينها وبين زوجها، ألف بينهما يا ربنا يا ربنا. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. فتبارك الله رب العالمين.

وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله يرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويحميكما بسم الله يرقيكما من سحر فيكما وعليكما وبينكما بسم الله يرقيكما من سحر عظيم قديم قوي شديد بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر تفريق من سحر حكم من سحر حكم من سحر عظيم مشروب في القهوة والشاي مشروب في القهوة والشاي مشروب استشرى في الجسد تفرق وتوزع في أعضاء الجسد بسم الله أرقيك يا أمة الله من سحر على الحمل والولادة على الحمل والولادة بسم الله أرقيك من سحر عظيم من سحر حسد وحقد من سحر حسد وحقد ومن سحر ظلم وانتقام بسم الله يرقيك من سحر ظلم وانتقام بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر ظلم وانتقام من سحر ظلم وانتقام من سحر ظلم وانتقام من سحر ظلم وانتقام من سحر ظلم وانتقام لئلا تحملي أبدا أبطلي يا ربنا سحرا عظيما في بطنها مشروبا في القهوة والشاي مشروبا في العصير في عصير أحمر أبطل يا ربنا السحر المشروبة قد عاف عليه الزمن أبطل يا ربنا السحر المشروبة أهلك البطن أهلك الرحم عليه جان ساحر يجدد الأسحار والعقد على قلبها وصدرها وعلى بطنها ورحمها وعلى مزاجها وعليها مع زوجها بسم الله يرقيك مما يخرج مني الرجل وممن يقذفه من الرحم بسم الله يرقيك أنت وزوجك من سحر بينكما وعليكما وفيكما ومن حسد شديد فيكما وعليكما وبينكما بسم الله الكافي وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر القديم مأكولا تجمد في البطن مأكولا تجمد في البطن، مأكولا تجمد في البطن، مأكولا تخمر في البطن، مأكولا تربط في البطن، مأكولا تربط في البطن. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر عظيم في البطن، من سحر في البطن، مربوط في الرحم، مربوط في الظهر، مربوط في الظهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر على الحمل والولادة، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر العذاب والنكال، أبطل يا ربنا السحر العذاب والنكال، أبطل يا ربنا السحر العذاب والنكال، أبطل يا ربنا السحر غيرة، أبطل يا ربنا السحر غيرة شديدة، أبطل يا ربنا السحر غيرة شديدة، أبطل يا ربنا السحر غيرة شديدة، أبطل يا ربنا السحر غيرة شديدة، أبطل يا ربنا السحر عظيما فيها، فيها لزوجها، فيها لإخوانها، فيها لأخواتها، فيها لأمها، أبطل يا ربنا السحر فيها لإخوانها، فيها مشتركة مشتركة مشتركة مشتركة فيها لأهلها، فيها لأهلها، وفي أهلها لها، وفي أهلها لها، وفي أهلها لها. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا مرشوشة، مرشوشة تخطت، مرشوشة مشت عليه، أثر في رحمها، بخ في رحمها، أثر في أرحامها، أثر في رحمها، بخ في رحمها. أبطل يا ربنا سحرا مرشوشة مشت عليه، مشت عليه، أثر في رحمها، أثر عليها من أسفل، أثر عليها من أسفل، أثر عليها من أسفل. أبطل يا ربنا سحرا مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه. أبطل يا ربنا سحرا الأخضر، أخضر مشت عليه. أبطل يا ربنا سحرا عظيم يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا الأسود والأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أبطل يا ربنا السحر العظيم على دم ذبيحة، ذبيحة لغيرك يا ربنا، ذبيحة باسم الجن، أبطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا على دم، أبطل السحر على دم، أبطل يا ربنا السحر على دم، دم دم دم دم دم دم. رش لها فمشت عليه هي وأهلها، وضع في أكل وشرب فأكلته وشربته. أبطل يا ربنا السحر في دم، أبطل يا ربنا السحر في دم، أبطل يا ربنا السحر في دم، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، الأزرق الأزرق الأزرق الأزرق، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، الأبيض الأبيض، أبطل السحر الهوى والعشق، أبطل السحر الهوى والعشق، عشق عشق عشق عشق عشق، أبطل سحرها ومعشق، أبطل يا ربنا سحرها ومعشق، أبطل يا ربنا سحرها ومعشق، أبطل يا ربنا سحر غيرة شديدة، أبطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على عقلها، على عقلها، على عقلها يذهب، على عقلها يذهب، فيجدد الأسحار من في جسدها، فيجدد الأسحار من في جسدها. أبطل يا رب سحرا يتجدد بالليل والنهار، يؤكلها ويشربها، ويعقد في أرحامها، ويعقد في بطنها على شعر، على شعر ودبابيس وإبر، على شعر ودبابيس وإبر، وعلى خيوط، خيوط، خيوط وحبال، خيوط وحبال وخرز، على خيوط وحبال وخرز وسلاسل وسلاسل. أبطل يا ربنا سحرا على ماء سحر، أبطل يا ربنا سحرا على ماء سحر، وعلى علق سحر، وعلى علق سحر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا على سبح سحر، على خيوط سحر، على حبال سحر، على حبال سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم معقودة، معقودا ومربوطة في السر، مربوطة، مربوط بالسر، بالسر، بالسر، بسرها، بسرها. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا على السحر عقم، أبطل يا ربنا سحر عقم على الحمل، على الحمل، على الحمل، على الحمل. أبطل يا ربنا سحرا في البيت، في بيتها، في بيتها، في بيت أهلها، في بيت أهلها. أبطل يا ربنا سحرا في بيتها، في بيتها، وفي بيت أهلها، وفي بيت أهلها. مرشوشا في دم، مرشوشا في دم، مرشوشا في دم، مرشوشا في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في بودرة، في بودرة ذرت. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل سحرا من بني جلدتنا، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، من بني جلدتنا، من بني جلدتنا، من بني جلدتنا. يجددونه بالليل والنهار، يجددونه بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، من بني جلدتنا، يجددونه، يجددونه بالليل والنهار، يجددونه بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، من بني جلدتنا من بني جلدتنا ارقدي يا ربنا السحر العظيم ارقدي يا ربنا السحر العظيم من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا وبطل ما كانوا يعملون ارقدي يا ربنا السحر من اليهود والنصارى ارقدي سحر اليهود والنصارى ارقدي يا ربنا سحر اليهود والنصارى وضل للمسلمين ارقدي يا ربنا سحر اليهود والنصارى وضل للمسلمين ارقدي يا ربنا سحر من السودان من السودان من السودان من اليمن من اليمن من اليمن ارقدي يا ربنا سحر من اندونيسيا من اندونيسيا من اندونيسيا ارقدي يا ربنا سحر من المغرب من المغرب من المغرب أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا من بني جلدتنا أبطل يا ربنا سحرا من السادة أبطل يا ربنا سحرا من السادة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا من أفريقيا أبطل يا ربنا سحرا من أفريقيا أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم أبطل يا ربنا سحرا قويا قويا شديدا عظيما قويا شديدا عظيما قديما قد عاف عليه الزمن قديما قد عاف عليه الزمن أبطل يا ربنا سحرا في الأم في الأم في الأم وفي الأب وفي الإخوان أبطل يا ربنا سحرا مشتركا أبطل يا ربنا سحرا مشتركا أبطل يا ربنا سحرا في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها وفيها لأخيها أبطل يا ربنا سحر الطلاق أبطل يا ربنا سحر الشقاق أبطل يا ربنا سحر العذاب لهم أبطل يا ربنا سحر العذاب لهم أبطل يا ربنا سحر النكال لهم أبطل يا ربنا سحر التفريق أبطل يا ربنا سحر التفريق والعذاب والنكال والشقاء والشقاء والشقاء اللهم أبطل يا ربنا كل سحر اللهم أبطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام طهر بيتي طهر بيتي طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتهم من الأسحار من أسحار من أسحار من أسحار عظيمة قوية شديدة قديمة قد عاف عليها الزمن وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون عيون عيون عيون عيون وحسد عيون عيون عيون وحسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى دين قويم وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد أبطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد الشديدة وآثار العيون العيون العيون العيون العيون فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين فيها عين جارية أبطل يا ربنا ترى عين عين حسد بينها وبين زوجها عليها وعلى عليها وعلى ابنتها عليها وعلى ابنتها حسد حسد حسد على الذرية حسد على الذرية حسد على الذرية حسد على الذرية وبطل ما كانوا يعملون زدها يا ربنا زدها وأبطل يا ربنا سحر عقم أبطل يا ربنا سحر سنوات عديدة أبطل يا ربنا سحر سنوات عديدة أبطل يا ربنا سحر تجدد تجدد تجدد تجدد أبطل يا ربنا سحر تجدد جدده جان سحر في جسدها جدده جدده أقارب أقارب جيران أقارب جيران أهل سوء أهل مكر أهل خيانة وخداع أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل سحر تجدد جددوا جددوا جددوا جددوا جددوا جددوا مرشوشة مرشوشة منثورة مذرورة أخذ من أثرها أخذ من شعارها أخذ من أثرها من أثر مشيها من أثر قدميها من أثر نعالها من أثرها من أثرها من أثرها من أثرها من أثر من أثر من أثر حجابها من أثر ملابسها من أثر دمها من أثر دمها وريقها وريقها اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر تجدد جددوه جددوه أطل يا ربنا سحر جددوه أطل يا ربنا سحر جددوه وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر تجدد جددوه جددوه أكلوها وشربوها أكلوها وشربوها أكلوها وشربوها أبطل يا ربنا السحر تجدد أبطل يا ربنا السحر تجدد وتنقل أبطل يا ربنا السحر عظيما فيها لزوجها وفي زوجها لها فيها لزوجها وفي زوجها لها أبطل يا ربنا السحر في غيرها لها في إخوانها لها في إخوانها لها في أمها لها في أبيها لها في إخوانها لها في إخوانها لها في إخوانها لها وفيها لإخوانها فيها لإخوانها فيها لإخوانها فيها لإخوانها فيها لإخوانها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر حسد أرقلي يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق هوى وعشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق. أرقلي يا ربنا سحر إنس وجان. أرقلي يا ربنا سحر إنس وجان. أرقلي يا ربنا سحر إنس وجان. أرقلي يا ربنا سحر إنس وجان. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحر عظيما يا ربنا على الروح والجسد أثر على الروح والجسد أثر على الروح الروح الروح الطيبة الروح الروح الروح الروح الرقيقة الرقيقة الروح الروح. أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحر على الروح على الروح والجسد على الإنجاب على الإنجاب. أطل يا ربنا سحر عظيما يا ربنا على التفريق على التفريق على العذاب والنكال وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر قويا وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قديما أطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار أطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد عند نومها نومها نومها نومها نومها نومها يتجدد عند نومها النوم النوم النوم النوم يتجدد عند النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم. أطل يا ربنا سحرا يتجدد عند النوم يتجدد عند النوم يتجدد عند النوم يتجدد عند الخروج والدخول في البيت ومن البيت. أطل يا ربنا سحرا يتجدد عند دخولها البيت عند خروجها من البيت عند دخولها البيت عند خروجها من البيت. أطل يا رب نسحر في غرفة النوم أطل يا رب نسحر في غرفة النوم في غرفة نوم كانوا فيها في غرفة النوم التي هم الآن فيها. أطل يا رب نسحر بينها وبين زوجها فيها لزوجها وفيها وفي زوجها لها. أطل يا رب نسحر عظيما وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب السحر يتجدد يجددونه على أثر لها على صورة لها على صورة صورة لها وعلى أثر صورة صورة لها على أثر أثر أثر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر شعر عندهم شعر عندهم لها شعر عندهم لها. أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرا سحرا على شعر لها عندهم عند من سحرها عند من يجدد السحر. أطل يا ربنا سحرا من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب الظالمين من الأقارب الباغين المعتدين. اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا شتت شملهم فرقها وصالهم. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم نجها من القوم الظالمين نجها وزوجها وذريتها من القوم الظالمين وزدها يا ربنا وارزقها يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. ارقيك من أسحار تتجدد وأسحار تتنقل أسحار تتنقل في الجسد وخارج الجسد تتنقل تتنقل. ارقي يا ربنا سحرا على ملابس لها ملابس لها وعلى نعال لها سرقوها على نعال لها سرقوها وعلى ملابس لها سرقوها على عباءتها على عباءتها على جلبابها على جلبابها. أطل يا رب سحرا على عباءتها على عباءتها سرقوها وعلى ملابس لها سرقوها وعلى غطاء رأسها سرقوها وعلى غطاء رأسها سرقوها. أطل يا رب سحرا على شيلتها أطل يا رب سحرا على شيلتها وعلى عباءتها وعلى عباءتها وعلى أكسسواراتها وعلى أكسسواراتها. أطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا أطل يا رب سحرا على نعالها سرقوها وعلى أكسسواراتها وذهبها سرقوها. أطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سحرا يتجدد يتجدد على أثرها يتجدد على أثرها يتجدد على أثرها أثرها أثرها عند من سحرها. اللهم أتلف يا ربنا اللهم أتلف يا ربنا ودمر ودمر يا ربنا أشياء لها عند من سحر. اللهم يا ربنا اللهم أحرقها اللهم أحرقها أحرق يا ربنا أدوات لها عند من سحرها أحرقها يا ربنا وأتلفها دمرها دمرها دمرها دمرها يا الله. وغل يا ربنا أيدي تحفظها تحفظ أدوات لها عند تحفظ أدوات لها تحفظ أدوات لها عند من سحر. اللهم قل لي يا ربنا تلك اليدين من الإنس والجن أجمعين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تدمر أثرا لها عند من سحر. اللهم يا ربنا أطمس يا ربنا صورة لها عند من سحر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على عقم لها على العقم على العقم على العقم على العقم على العقم على العقم. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها تغشاها حملت. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب سحر تجمد في جسدها تجمد وتخمر مربوط مربوطة أطل يا رب سحر مربوطة مربوط في رحمها مربوط في الرحم في الرحم. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أرقد يا رب سحرا على شعر على شعر وظفر يا ربنا يا ربنا. أرقد يا ربنا سحرا أسودا. أرقد يا ربنا. أرقد يا ربنا. أرقد يا ربنا سحرا أسودا. اللهم أخرج يا ربنا سوداء سحر. أخرج يا ربنا خضراء سحر. أخرج يا ربنا صفراء سحر. أخرج يا ربنا زرقاء سحر. أخرج يا ربنا بيضاء سحر. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا حمراء سحر. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا السحر كله يا ربنا. اللهم اللهم يا ربنا علاقة علاقة سحر وحسد علاقة علاقة علاقة علاقة علاقة علاقة في رحمها في رحمها في بطنها في بطنها علاقة علاقة سحر علاقة سحر. اللهم اقضي يا ربنا سبحانه على دورتها على الدورة الشهرية يحصرها فيها يحصرها فيها ويجدد سحر العقم عليه على سحر عظيم على سحر عظيم في جسدها وعند دورتها وعند الدورة الشهرية في في في أسفل ظهرها معقودة وفي فرجها وفي فرجها وفي فرجها وفي فرجها في المبيض الأيمن في المبيض الأيسر في المبيض الأيمن والأيسر معقودة معقودة معقودة معقودة. احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة. الله أكبر. يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة سببت التصاقات وتدفع بمني الرجل وتدفعه وتدفع مني الرجل وتخرجه وتخرجه وتخرجه من رحمها وتخرجه من رحمها وتخرجه وتخرجه وتخرجه لئلا تحمل فطالما كانوا يعملون. الله أكبر. يا ربنا هذه العقادة فك المرابط كلها فكها فكها فكها فكها ولا كيدهم ولا كيدهم ولا كيدهم ولا يا ربنا أيدي ولا يا ربنا يدي ظالمة ولا يديه يا ربنا ولا يديه يا ربنا ساحرا في جسدها ساحرا في جسدها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله عليك يا عدو الله يا عدو الله. خرج خرج خرج من ولية الله أخرج من ولية الله. يا ظالم يا ظالم يا ساحر يا ساحر يا حاسد يا حاسد يا عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عليك به يا ربنا عليك به عاشقة عاشقة عاشقة عليك به يا ربنا عاشقة عاشقة ظلمها ساحرا ظلمها ساحرا ظلمها ساحرا ظلمها حاكدا ظلمها. الله أكبر الله أكبر. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العجيب أبطل يا ربنا السحر المتجدد أبطل يا ربنا السحر المتنقل أبطل يا ربنا السحر على حملها على حملها ألا يقع أبدا على حملها على حملها على حملها على حملها ممن أرادها زوجة ممن أرادها زوجة عينه عليها نفسه فيها عينه عليها نفسه فيها نفسه فيها يريدها يريدها يريدها لا زال يريدها لا زال يريدها لا زال يريدها. أبطل سحرها سحرة ونفسه نفسه نفسه الخبيثة نفسه الخبيثة اللئيمة نفسه الخائنة الخائنة الخائنة. اللهم أهلكها يا الله اللهم أهلك يا ربنا نفس الخائنة مخادعة خائنة خائنة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة كائدة كائدة كائدة كائدة. افضل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على الطلاق على الطلاق على العقم على العقم على العقم على العقم المؤدي للطلاق على العقم على العقم المؤدي للطلاق. افضل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا سحرا وعشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق ممن أرادها زوجة وما نالها ممن أرادها زوجة ممن أرادها زوجة وما نالها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أرقد يا رب السحر في جسدها أرقد يا رب السحر على الروح على الروح والعقل والجسد أرقد يا رب السحر في جسدها وخارج الجسد أرقد يا رب السحر في جسدها وخارج الجسد أرقد يا رب السحر في جسدها وخارج الجسد أرقد يا رب السحر عاما لإخوانها وأهلها أرقد يا رب السحر خاصا فيها وبها وعليها وعليها وعليها وبطل ما كانوا يعملون. أرقد يا رب السحر من فوقها أرقد يا رب السحر من تحتها أرقد يا رب السحر من أمامها أرقد يا رب السحر من خلفها أرقد يا رب السحر من عن يمينها عن يمينها وعن شمالها وبطل ما كانوا يعملون بطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر القديم وبطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا السحر تعقد أرقد يا ربنا السحر تربط فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت أرقل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا سبب تكيساته سبب تكيساته من عقد عظيمة قوية شديدة الله يا الله أرقل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا ميل الرحم حرف الرحم حرف الرحم حرف حرف ميل ميل ميل سبب ميولة سبب انحرافا في الرحم أنزله أنزله أنزله أنزله سبب نزولا نزولا شديدا سبب نزولا نزولا شديدا في رحمها سبب نزولا نزولا شديدا في رحمها اللهم احل يا ربنا هذه العقد مربوطة معقودة مربوطة معقودة بقلبها مربوطة معقودة بضلوعها بضلوعها مربوطة مربوطة في المعدة في المعدة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة في العمود الفقري في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات وعبر وعبر إشارات المخ وتؤثر عليها إشارات المخ أرطل يا ربنا هذا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أرطل يا ربنا السحر عظيما معقودا معقودا في راسها على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أرطل يا ربنا السحر عظيما شمته أرطل يا ربنا السحر مشمومة أرطل يا ربنا السحر مشمومة أرطل يا ربنا السحر أخذ من شعر راسها أخذ من شعر راسها أخذ من شعر راسها أخذ من شعر راسها أخذ من شعر راسها أرطل يا ربنا السحر سحر مربوطا ومعقودا في قفاها في قفاها في قفاها معقود في القفا في القفا معقود في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري وفي العضلات في العمود الفقري في العمود الفقري وفي العضلات وفي العضلات أرطل يا ربنا السحر سبب تكيسات سبب تكيسات وتجمعات دموية وحصر وحصر وحصر وحصرت الدورة أرطل يا ربنا السحر حصرت الدورة حصرتها جمدتها كثفتها جمدتها أثرت عليها كثفتها جمعتها أرطل يا ربنا سحرا كتلتها أرطل سحرا عظيمة كتلتها جعلتها كتلة كتلة عظيمة قوية يا الله أرطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا جعل ترسبات ترسبات في رحمها في رحمها وفي بطنها وفي بطنها أثر عليها أثر عليها يا الله أرطل يا ربنا سحرا قوية أرطل يا ربنا سحرا شديدة أرطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن أرطل يا ربنا سحرا فيها وفي إخوانها وأخواتها أرطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا أرطل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر أرطل يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وعقد في جسدها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها من قبل عاشق فيها من قبل ذي نفس ذي نفس فيها من قبل ذي نفس ذي نفس أرادها اشتهاها أرادها اشتهاها من قبل ذي نفس ذي نفس ذي نفس من قبل حسد من قبل حسد حسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله مما فيك لزوجك مما فيك لزوجك مما فيك لزوجك مما فيك لزوجك مما فيك لزوجك يبعده يبعده يذهبه يذهبه بسم الله أرقيك مما فيك لزوجك مما فيك لزوجك مما فيك لزوجك يؤثر عليه يؤثر عليه يؤثر عليه يؤثر عليه يؤثر على همته يؤثر على قربه يؤثر على قربه يؤثر على همته يؤثر على قربه يؤثر على نومه معك يؤثر على نومه معك أرقني يا ربنا سبحانه عظيما وأثر حسد وعقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد احللها احللها احل ربنا هذه العقد في قلبها في قلبها تمكنت من قلبها سببت خوفا خوفا خوفا وفزعا وفزعا وفزعا وروعا وروعا وروعا اللهم احل ربنا هذه العقد احل ربنا هذه العقد في صدرها في صدرها على ضيق الصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد عقد عقد سحرية وحسدية ومن آثار نفس وعيون قوية أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد أرطل يا ربنا هذه العقد مخدومة مخدومة مخدومة محروسة محروسة محروزة محروزة. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس على إشارات المخ. احلي ربنا هذه العقد على سمعها وبصرها وعلى عقلها وتفكيرها. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد في نحرها في نحرها. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد أثرت على الهرمونات, أثرت على الهرمونات, أثرت على الهرمونات, أثرت على الهرمونات, أثرت على الغدد, أثرت على الغدد. احلي ربنا هذه العقد أثرت على الغدد, أثرت على الغدد, أثرت على الغدد, سببت أوراما, سببت تخيسات, سببت أوراما, سببت آلاما, سببت أوجاع, سببت أمراضا, سببت خمولة, سببت وهنا, سببت ضعفا, سببت تفكيرا, سببت آلاما وأوجاعا, سببت أمراضا متنوعة, سببت خمولة ووهنا. وصدر عن القرآن, وصدر عن الصلاة, وصدر عن القرآن والصلاة. اللهم احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد أثرت على الرحم, أثرت على الحمل, على الحمل, أثرت على الحمل, أثرت على الحمل, قتلت المنويات, قتلت المنويات, قتلت المنويات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, وإذا الموؤودة, وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد في البطن, في البطن, في البطن, قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة. احلي ربنا هذه العقد فيها لأهلها, فيها لزوجها, وفيها لأجل ذرية ألا تنالها. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد مربوطة بالسر بالسر, مربوطة بالضلوع بالضلوع, بضلوع صدرها بضلوع ظهرها. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد في المري في المري. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد في قلبها في قلبها. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد على التفريق, على التفريق, على الخوف, على الخوف, والهم والغم والكرب الشديد. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد في بطنها في بطنها, في المعدة في المعدة. احلي ربنا هذه العقد في المعدة في المعدة, في المعدة في المعدة, في المعدة في المعدة, في المعدة في المعدة, في المعدة في المعدة, في البنكرياس في البنكرياس, في الكبد في الكبد, في البنكرياس في البنكرياس. احلي ربنا هذه العقد في البنكرياس في البنكرياس, في البنكرياس على السكر, في البنكرياس في البنكرياس. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد في البنكرياس في البنكرياس. احلي ربنا هذه العقد في الطحال في الطحال, في الطحال وفي الكبد, في الكبد, في الكبد, في الكبد على الحزن, حزن, حزن, حزن, حزن في الكبد, في الكبد, في الكبد, الحزن, حزن, حزن, حزن, حزن, حزن, وهم وغم وكرب شديدة. احلي ربنا هذه العقد في البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر والاثني عشر والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد في الكليتين والحالبين والمثانة, في الكليتين والحالبين والمثانة, في الكليتين والحالبين والمثانة. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد ملتفة ملتفة بجسدها بجسدها وعلى جسدها كل كشبكة الصيد, كشبكة الصيد, كشبكة الصيد. احلي ربنا هذه العقد دائرية دائرية مستطيلة مستطيلة مربعة مربعة. احلي ربنا هذه العقد عقد سحر عظيمة على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم. احلي ربنا هذه العقد من سحر سفلية, سحر سفلية, سحر سفلية على البول, على البول, على البول, على البول, على البول والدم, على القدر, على القدر. احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. احلي ربنا هذه العقد على الركب, على الركب, على السيقان, على السيقان, على الأرجل, على الأرجل, وعلى الفخوذ, وعلى الفخوذ. احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة, طولية وعرضية مستديرة ملتفة. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد لا إله إلا الله العظيم الحليم. احلي ربنا هذه العقد داخلية غائرة, داخلية غائرة, داخلية غائرة, داخلية غائرة. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد على قنوات الرحم, على قناة الرحم, على قناة الرحم, على قناة الرحم, وعلى المبيضين, وعلى المبيضين, وعلى المهبل, وعلى المهبل, مربوط مربوط. احلي ربنا عقدا, عقدا قوية, ربط الرحم به, ربطت الرحم به. احلي ربنا هذه العقد ربطت الارحام بها, ربط الرحم به. اللهم احلي ربنا هذه العقد حلقات قوية متينة متينة سميكة سميكة سميكة سميكة قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة يا الله سميكة سميكة سميكة متماسكة متماسكة متماسكة. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد من عدو من عدو ذكر وأنثى, من عدو من عدو من عدو ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى, من قريب عدو من صديق عدو. اللهم احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد بينها وبين زوجها على الجفاء على الجفاء, بينها وبين زوجها على البعد على البعد, بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها على البعد والجفاء والجفاء والجفاء والجفاء, تراه على غير صورته, تنظر له على غير صورته على غير صورته, ويتهيأ لها ويخيل لها على على غير على غير خلقه على غير خلقه على غير دينه على غير خلقه. الله اكبر. يا ربنا هذه العقد على الخيالات والاوهام والوسوسه والوسوسه والهلوسه والهلوسه والالام والاوجاع. يا ربنا هذه العقد عقد تطعن الجسد, عقد عقد تطعن تطعن تطعن تخز الجسد توخز الجسد توخز الجسد توخز الجسد. يا ربنا هذه العقد قوية قوية قوية قوية قوية قوية, تؤذي الجسد تؤذي الروح والجسد, تزهق الروح تؤذي الروح والجسد تؤذي الروح والجسد. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد ملتفة ملتفة, احلي ربنا هذه العقد سميكة قوية عظيمة شديدة, احلي ربنا عقدا عقدا عظيمة سائلة سائلة سائلة سائلة سائلة سائلة, احلي ربنا هذه العقد سائلة سائلة جامدة جامدة جامدة سائلة جامدة جامدة, احلي ربنا هذه العقد سائلة سائلة جامدة جامدة جامدة جامدة, احلي ربنا هذه العقد على شعر شعر شعر في بطنها شعر في بطنها شعر في بطنها, ودبابيس وإبر دبابيس وإبر في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها, ادخلوها عند نومها ادخلوها عند نومها وغفلتها ادخلوها عند نومها وغفلتها. يا الله يا الله اقضي يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقد عقد عقد خيطت فيها عقد خيطت فيها عقد خيطت فيها عقد نبت عليها اللحم نبت عليها اللحم, احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله, ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال, فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين, أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن وصوركم فأحسن صوركم, فتبارك الله رب العالمين, وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم, فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. احلي ربنا هذه العقد عقد على على الحمل تمنع الحمل تمنع الحمل تمنع الحمل تمنع الحمل, تجهض الأجنة تجهض الأجنة تجهض الأجنة, تقتل الولد تقتل الولد تقتل الولد تقتل الولد, يا قوم لما تؤذونني تقتل الولد. احلي ربنا هذه العقد عقد الأذية عقد الأذية الأذية والقتل والقتل والقتل والقتل والقتل, لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف, وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة وانطق يا ربنا صامتة, وحل يا ربنا معقدة وفك يا ربنا مربوطة, احلي ربنا احلي ربنا هذه العقد فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا, واحلي ربنا المعقدة فك المربوطة يا ربنا واحلي ربنا المعقدة واحلي ربنا المعقدة واحلي ربنا المعقدة فك المربوطة يا ربنا واحلي ربنا المعقدة, يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا, واخرج ربنا من عليه واخرج ربنا من عليه, وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون, الله اكبر, بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون, إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا, ترى حسد حسد حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون, أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من الروح من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد, أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا.

ونجيها وزوجها يا ربنا وذريتها منهم إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانك وتعالى. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذين أنت وزوجك وأولادك أنت وإخوانك وأهلك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم حصنهم أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. ولا تجعل شياطين الإنس والجن عليهم سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا رب العالمين. وارزقها ذرية طيبة زدها يا ربنا ولا تنقصها يا ربنا يا ربنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والسحر والحسد والعين والعقد. نستدفع ما أثر على الحمل. نستدفع ما أثر على الحمل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام. بسم الله يرقي بطنك. بسم الله يرقي رحمك. بسم الله بسم الله يرقي ظهرك. بسم الله يرقي الفخذين. بسم الله يرقيك من مرابط. بسم الله يرقيك من مرابط. بسم الله يرقيك من عقد. على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل. أثرت على الحمل. أثرت على الحمل. أثرت على الإنجاب. أثرت على الإنجاب. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك. فلما تغشاها حملت. فلما تغشاها حملت. حملت حملا خفيفا. حملت حملا. حملت حملت. فلما تغشاها حملت. حملت حملت حملت. بسم الله يرقيك والله يقيك. أنت وزوجك من أثر بينكما وعليكما وفيكما. معقود معقود معقود عند الرجل. معقود عند المرأة. معقود على الرجل. معقود على المرأة. بسم الله يرقيك من عقد. من عقد من عقد تعدت. من عقد تعدي. تعدي لغيرك لزوجك. تعدي تعدي على الذرية. تعدي على الذرية. قتل للذرية. قتل للذرية. إجهاض إجهاض. بسم الله يرقيك من عقد تعدي وتحدي. تعدي وتحدي. وتحدي ألا تحملي. وتحدي ألا تحملي. بسم الله يرقيك من هذه العقد. على التعدي والتحدي. على التعدي والتحدي. الله أكبر الله أكبر. بسم الله أرقيك من عقد على إجهاض الذكور، على عدم الحمل، على إجهاض الذكور، على إجهاض الأجنة، على قتلها في الرحم، على عدم الحمل، على عدم التلقيح، على عدم التلقيح. بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقي المنويات والبويضات مما أثر عليها، مما استهدفها بسوء وقتل، مما أثر عليها، مما قتل، مما قتل، مما أذهبها عن بعض، مما أثر عليها. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر، من سحر، من سحر العقمة، من سحر العقمة. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، هذا غلام، هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. بسم الله يرقي البطن، البطن، البطن، البطن، البطن وأسفله. بسم الله يرقي الرحم، الرحم، الرحم، داخله وخارجه. بسم الله، بسم الله. فلما تغشاها حملت، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك وأرقي زوجك. بسم الله، بسم الله يرقيك وأرقي زوجك من سحر بينكما وعليكما وفيكما، ومن عقد الحسد والعيون، ومن عقد الحسد والعيون، ومن عقد الحسد الشديد، ومن عقد الحسد الشديد والعيون. بسم الله يرقيك أنت وزوجك، أنت وزوجك، وبيوتكم هناك، وبيوتكم هناك، من أثر فيكم وفيها، من أثر فيكم وفيها، ومن عقد، ومن عقد قوية عظيمة شديدة، ومن عقد، ومن عقد الأسحار، ومن عقد الأسحار في بطونكم، مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة. على التفريق، على التفريق، على الطلاق، على الطلاق، على الشقاق، على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الألم والوجع، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال. وفي بيوتكم هناك مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، من إنس وجان، من إنس وجان، ومن عاشق في الجسد، ومن عاشق في الجسد لا زال متخفيا، ومن عاشق في الجسد ساحر ظالم، ساحر ظالم يسحرك بالليل والنهار. الله أكبر، الله أكبر. عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبجن، عليك يا ربنا به وبعقده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به يا ربنا ظالما وفاجرا، عليك به يا ربنا خسيسا دنيئا، عليك به يا ربنا ظالما فاجرا، ساحرا، ساحرا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب، خاب، خاب كل جبار عنيد. خيبه يا ربنا، أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك، يسر يا ربنا حملها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسر يا ربنا حملها، فرج يا ربنا كربها، كلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك سحرا، سحرا في الجسد وخارج الجسد، سحرا في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يرقيك من سحر في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. تواطأ على حملك ألا تحملي أبدا، تواطأ على الحمل، على الحمل، على الحمل، تواطأ على الحمل والذرية، على الذرية، على الذرية. بسم الله، بسم الله يرقيك مما على الحمل، وممن على الحمل، مما على الحمل، وممن على الحمل، مما على الحمل، وممن على الحمل. ظالمين، فاجرين، ساحرين، حاقدين، حاسدين، عاشقين. الله أكبر، حسبنا الله وكفى على من أثر على حصول الذرية. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على قرين على قرين على قرين في الرحم على قرين في الرحم على ساكن في الرحم على تابعة تابعة تابعة في الرحم. حسبنا الله على أم الصبيان حسبنا الله على أم الصبيان التي تقتل الصبيان التي تخلق الصبيان التي تؤثر على الصبيان على حصول أبويهم على حصول أبويهم لهم. حسبنا الله على أم الصبيان تؤثر على الأم والأب تؤثر على الذرية. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله على الظالمين الساكنين الحاسدين الحاقدين العاشقين. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا اكفي المؤمنة اكفي المؤمنة الهم الهم والحزن الهم والحزن والكرب الشديد والألم والوجع والألم والوجع. بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك من سوء عظيم وسحر شديد وسحر عظيم وسحر قوي وحسد شديد وسحر قديم وحسد قديم وعقد عقد تتجدد عقد تتجدد تتجدد داخل الجسد تتجدد خارج الجسد. بسم الله يرقيك من عقد مربوطة في الدبر مربوطة في أسفل الظهر مربوطة في الفخذين مربوطة في الرحم داخله وخارجه في بطانة الرحم في بطانة الرحم. بسم الله يرقيك من هذه العقد والساكنين عليها وفيها في المبيض الأيمن وفي المبيض الأيسر في المبيض الأيمن وفي المبيض الأيسر. بسم الله يرقيك من عقد وسكان ظالمين ساحرين حاسدين عاشقين في قنوات الرحم في قنوات الرحم في الحاملة في الحاملة في الحاملة في الحاملة في الحاملة في الحاملة. بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله. أسمعها يا ربنا كلامك وانفعها يا ربنا بكلامك وارفعها يا ربنا بكلامك وانصرها يا ربنا بكلامك وارزقها يا ربنا بكلامك وعافها يا ربنا بكلامك وانظر لها يا ربنا بعين الرحمة يا ربنا بحمل طيب يا ربنا مبارك ذرية طيبة يا ربنا بكلامك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك بآيات الله العظيمة بقوله العظيم أرقيك فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت بقوله العظيم سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. أرقيك بآيات الله العظيمة انفعها بها يا ربنا وانصرها بها يا ربنا وعافها بها يا ربنا وارزقها ذرية بها يا ربنا واخسأ يا ربنا عدوك وعدوها يا ربنا الذي فيها ومن حولها يؤثر على حملها بآياتك العظيمة يا ربنا بكلامك بكلامك. يسمعون كلام الله يسمعون يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت. فلما تغشاها تغشاها حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت في قرار مكين في قرار مكين في قرار مكين في قرار مكين في قرار مكين. اللهم إني أسألك يا ربنا ذرية طيبة لها يا ربنا اللهم إني أسألك ذرية طيبة من زوجها يا ربنا عاجلا لا آجلا يا مولانا. بسم الله في قرار مكين في قرار مكين في قرار مكين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أرقي يا ربنا هذا لا ترى وحل يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها من رحمها من رحمها من بطنها من بطنها من ظهرها من ظهرها من بطنها من بطنها من ظهرها من ظهرها ومن رحمها ومن رحمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أرقي يا ربنا نسعى عن خارج الجسد، أطل يا رب نسعى عن خارج الجسد، أطل يا رب نسعى عن خارج الجسد، أطل يا رب نسعى عن خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، أطل يا رب نسعى عن خارج الجسد، بعيدا عن الجسد، يؤثر على الجسد، يؤثر على الجسد بعقاد ورموز، أطل يا رب سحر، سحر الأعداد، أطل يا رب سحر الأرقام، أطل يا رب سحر الأشكال الهندسية، أطل يا رب سحرا عظيما عليه استدعاء، عليه استدعاء واستغاثة بالجن الظالمين، بالجن بالجن الظالمين، بالجن الساحرين الحاقدين، بالجن الذين يؤثرون على حملها. بسم الله، بسم الله يرقي المنويات، بسم الله يرقي البويضات، بسم الله، بسم الله أرقيك أنت وزوجك مما فيكما وعليكما وبينكما، كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل بينكما. بسم الله يرقيكما من عقد فيك وفيه، فيك وفيه، عليك وعليه، عليك وعليه. بسم الله يرقيكما، والله يرقيكما سحرا عظيما، سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا في الجسد وخارج الجسد، وفي الزوج لها، وفي الزوج لها، وفي الزوج لها، في الزوج للزوجة، في الزوج للزوجة، في الزوج للزوجة، في الزوج للزوجة. سحر عظيم، سحر عظيم، خفي مخفي، في ظهره، في ظهره، في ظهره، في ظهره، في في في في ظهره، في ظهره، في المنويات عنده، في المنويات عنده، في بطنه، في بطنه. هبطل يا رب هذا السحر العظيم، هبطل يا رب هذا السحر العظيم، سحر في الزوجة، في الزوج للزوجة، في الزوج للزوجة، هبطل يا رب سحر في الزوج للزوجة، في الزوج، في الزوجة، في الزوجة. سحر خفي مخفي، خفي مخفي، سحر تعدى من الزوجة لزوج، سحر تعدى من الزوجة لزوجها، سحر في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة، في الزوجة. سحر قوي عظيم شديد، سحر خفي مخفي، سحر خفي مخفي، سحر خفي مخفي، سحر خفي مخفي، سحر خفي مخفي. أبطل يا ربنا هذا السحر الخفي المخفية، الخفي المخفية، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل. أبطل يا ربنا بحولك وقوتك على حرارة، حرارة، حرارة، حرارة عند الجماعة، عند الجماعة حرارة، حرارة، ألم، ألم، ألم، ألم، يسبب قتلى، قتلا للأجنة، قتلا للذرية، قتلا، قتلا للمنويات والبويضات. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر من الزوج والزوجة، من الزوج والزوجة، من الزوج والزوجة، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما أثر عليهما، ما أثر على الزوجة والزوجة، أبطل يا ربنا ما أثر عليهما وفيهما، أبطل يا ربنا ما أثر على الذرية، الذرية، الذرية، الذرية. أبطل يا ربنا سحر على اسم زوجها، على اسمه واسم أمه، على اسمه واسم أمه، على اسمه واسم أمه، على اسمه واسم أمه. أثر على حمل، على حمل، على حمل زوجته، أثر على حمل زوجته وتلقيح منوياته، وتلقيح المنويات. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. الله أكبر، وطالما كانوا يعملون. أطل يا رب نسح عن علوية على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. أطل يا رب نسح عن علوية، أطل يا رب نسح عن سفلية، أطل يا رب نسح عن سفلية. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا رب السحر بينهما وفيهما وعليهما، وأثر حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد من جن، من ملوك الجن الظالمين. حسد، حسدا عليها لعشقه لها، حسدا عليها لحبه لها، حسدا عليها، حسدها الذرية، حسدها الذرية، حسدها الذرية. اقسم ظهره يا ربنا، حسدها الذرية، حسدها الذرية، حسدها الذكور، حسدها الذكور، حسدها الذكور، حسدها الذكور، حسدها الذرية، حسدها الذرية. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بملوك الجنة الظالمين الساحرين في الجسد وخارج الجسد، الظالمين الساحرين العاشقين الحاسدين الحاقدين، عليك بهم يا ربنا أجمعين، في جسدها وخارج الجسد، في زوجها، في زوجها، في زوجها ومن حول زوجها، ويحضرون عند الجماع، ويحضرون عند الجماع. بسم الله، بسم الله، أرقيكما من سحر بينكما وعليكما وفيكما. أثر على الحمل، الحمل، الحمل، الحمل، الحمل، الحمل، الحمل، الحمل، سبب الإجهاض، الإجهاض، الإجهاض، الإجهاض، قتل أجنة، قتل الأجنة، قتل الذكور، قتل الذكور، قتل الذكور، قتل الذكور. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بشرها يا ربنا بذرية طيبة بذرية طيبة مباركة بشرها يا ربنا بالذكور والإناث بشرها بالذرية الطيبة المباركة يا الله السليمة المعافاة بشرها يا ربنا الآن بشرها قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بشرها يا ربنا يا بشرى هذا غلام فلما تغشاها حملت يسر ربنا حملها فإن مع العسر يسرا ارزقها يا ربنا ذرية طيبة ارزقها يا ربنا ذكورا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ارزقها يا ربنا ذكورا وإناثا سالمين صالحين أبرار أتقياء يا ربنا ارزقها يا ربنا ذرية طيبة هب لها يا وهاب ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا بسم الله يرقيك مما أخر الحمل مما منع الحمل مما عقد على الحمل مما ضرك لأجل الحمل مما قتل الذرية مما قتلهم مما أثر على التلقيح مما سد القنوات مما أثر على المبيض الأيمن والمبيض الأيسر بسم الله أرقيك أنت وزوجك من أثر بينكما وفيكما وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عمله السحرة لأجل الذرية هل لا تجدها لأجل الذرية أطل يا ربنا ما عمله السحرة وما عقده السحرة أطل يا ربنا ما خاطه السحرة أطل يا ربنا ما عقده السحرة أطل يا ربنا ما كتبه السحرة أطل يا ربنا ما نفثوا به السحرة أطل يا ربنا ما غرزه السحرة أطل يا ربنا ما عقده السحرة كل سحر في الجسد وخارج الجسد فلما تغشاها حملت أبطل يا ربنا أثرا عظيما في ظهرها أبطل يا ربنا عقدة قوية عظيمة داخل الرحم اللهم احل يا ربنا هذه العقادة على التلقيح لا تسمح للمنويات والبويضات التلقيح احل يا ربنا هذه العقادة فيها عقد قوية احل يا ربنا وفكها وعليك يا ربنا بحاسد حاسد وعاشق وظالم في الرحم في الرحم، أثر على زوجها معها، أثر عليها مع زوجها بالتهابات وآلام، بالتهابات وآلام، بالتهابات وآلام، بالتهابات وآلام، وسوائل وسوائل وسوائل تحرق، وسوائل تحرق، وسوائل تحرق، وسوائل تقتل، تقتل، تقتل الأجنة وتمنع من التلقيح، وتمنع من التلقيح. الله أكبر. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أحلي ربنا هذه العقد مربوطة بالسر، مربوطة بسرها، مربوطة بسرها لأجل أسرار أسحارها، مربوطة بالسر بالسر لأجل أسرار الأسحار، لأجل أسرار الأسحار القديم الجديدة من الإنس ومن الجن. أحلي ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا فكها على سر عظيم، على سر عظيم، على سر عظيم، مربوط بسرها بسرها بسرها، ومربوطة بالمبيض الأيمن، ومربوطة بالمبيض الأيسر، وبطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. أحلي ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا فكها من السر، فكها يا ربنا من المبيضين، فكها يا ربنا من أسفل الظهر، ومن الظهر، من الظهر، من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات، ومن دمها، من الدم. بسم الله، بسم الله، أرقيك من عقد قوية عظيمة شديدة في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، أثرت في الرأس، أثرت في الرأس، أثرت في الرأس، في الرأس، أثرت، أثرت على أسفل الظهر، أثرت على الرحم، على الرحم، في الرأس، في الرأس، على المخ والمخيخ، المخ والمخيخ، ومراكز الإحساس والعصب، المخ والمخيخ على مراكز الإحساس والعصب. بسم الله، بسم الله، يرقيك والله يقيك من أثر عظيم في القلب، في القلب، في القلب وفي الصدر. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. ارزق يا ربنا ذرية طيبة، ذرية طيبة، مباركة يا ربنا، مباركة يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يقيك. فوقاهم الله شر، قيها يا ربنا كل شر، قيها يا ربنا كل شر، قيها يا ربنا كل ضر، قيها يا ربنا كل سحر، قيها يا ربنا كل حسد، قيها يا ربنا، قيها سوءا عظيما، قيها يا ربنا، قيها يا ربنا الظالمين، قيها يا ربنا السوء وأهله، والشر وأهله، والمكر وأهله، والكيد وأهله، قيها يا ربنا، قيها يا ربنا، ما على الذرية، ما على حصول الذرية، ما على حصول الذرية، ما على حصول الذكور، ما على حصول الذكور. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. الله أكبر. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. وبطل ما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون. أحلي ربنا عقدا قوية عظيمة في قدميها، في قدميها، في قدميها، تؤثر عليها في ساقيها، في ساقيها، في قدميها، في قدميها، وفي ساقيها، وفي ساقيها، وفي ركبتيها، وفي ركبتيها، وفي فخذيها، وفي فخذيها، مربوطة ومعقودة يا ربنا، يا ربنا، وفي يديها، وفي يديها، وفي يديها، وفي الرصغين، وفي العضدين، وفي العضدين، وفي العضدين، وفي الزندين، وفي الزندين يا ربنا، وفي المرفقين، وفي المرفقين، وفي المرفقين، وفي الكتفين، وفي الكتفين، وفي الكتفين، تؤثر عليها. احلي ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا منها، منها، منها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وعليها وفيها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطلي ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليها وعلى زوجها، والحقد الدفين عليها وعلى زوجها، والحقد الدفين عليها وعلى الذرية، على ذريتها، على ذريتها، على الذرية، على الذرية، على الذرية، على الذرية، على الذرية، ذرية، ذرية، ذرية، ذرية، ذرية، ذرية. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقها يا ربنا ذرية طيبة، وكل من يريد يا ربنا. اللهم ارزقها يا ربنا ذرية طيبة، اللهم ارزقها من زوجها ذرية طيبة، ذرية طيبة مباركة يا ربنا، سليمة معافاة يا ربنا. بسم الله، الله أكبر. فلما تغشاها حملت، اللهم احل عقدا يا ربنا على حملها، اللهم فك مرابطا على حملها يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا، اقتل يا ربنا من كان حائلا بينها وبين الحمل من زوجها من جن ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين في الجسد ومن خارج الجسد يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم إني أسألك يا ربنا بفعل الخير، اللهم إني أسألك بعمل الخير والبر يا الله، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك يا ربنا، إلا رزقتها ذرية طيبة يا ربنا ذكورا وإناثا يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأعمال البر، نسألك يا ربنا بعمل البر، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته منها، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته منها، نسألك يا ربنا بعمل صالح، بعمل صالح قبلته منها يا ربنا، يا ربنا ببر وإحسان، ببر وإحسان وصدقة يا ربنا، نسألك يا ربنا بعمل صالح، عمل صالح، عمل صالح قبلته، قبلته، قبلته إخلاصا منها يا ربنا، ومتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، لذويها يا ربنا، وللمحتاجين يا ربنا، والأرامل والمساكين. اللهم إني أسألك يا الله، اللهم إني أسألك بعمل صالح قبلته منها ومنا، إلا رزقتها ذرية طيبة يا الله، بحج وعمرة، بحج وعمرة، وصدقة وصدقة وصدقة وصدقة وصدقة وصدقة وصدقة بمال، وصدقة وصدقة وصدقة وصدقة بمال، بمال، بمطعوم، بمطعوم، بملبوس، بملبوس يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أسألك يا الله باسمك الذي، باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، إلا يسرت حملها يا ربنا من زوجها عاجلا لاجلا يا ربنا، ذرية طيبة يا ربنا، معافاة سليمة يا مولانا. الآن يا مولانا تذهب يا ربنا أثرا عظيما بينها وبين زوجها، بينها وبين حملها، بينها وبين الحمل يا الله يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا، واستجب يا ربنا لنا الدعاء. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي سبحانك أن ترد يدي عبدك صفرا. اللهم إنا بين يديك يا ربنا، اللهم إنا نرفع أكف الضراعة بين يديك، إلا كفيتها وشفيتها وعافيتها ووقيتها ورزقتها ذرية طيبة يا الله يا الله، ذكورا وإناثا يا ربنا. هب لها يا وهاب، هب لها يا وهاب، هب لها يا وهاب، وارزقها ذرية طيبة. وأزل يا ربنا حاجزا، وأزل يا ربنا مانعا، وأزل يا ربنا عقدا، وأزل يا ربنا سحرا وحسدا، وأزل يا ربنا مسا على حملها، على حملها، على حملها وإتمامه، على حملها وإتمامه يا ربنا يا ربنا، كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها. بسم الله أرقي الرحمة، بسم الله داخله وخارجه، داخله وخارجه، بسم الله يرقي الرحمة، بسم الله، بسم الله يرقي الرحمة، بسم الله، بسم الله يرقي المنويات، بسم الله يرقي البويضات، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيك أيام التخصيب، أيام التبويض، بسم الله يرقيك في تلك الأيام، في تلك الأيام. اللهم عقدا فيها وعليها تذهب، تقتل الذرية، تمنع من من تمنع من التخصيب، تمنع من التخصيب، تمنع من التخصيب، تمنع من التخصيب، تمنع من التبويض، تمنع من التبويض، وتذهب زوجك عنك، وتذهب زوجك عنك، وتذهبك عن زوجك، وتذهبك عن زوجك. بسم الله، بسم الله يرقيك من حرارة شديدة ومن برودة شديدة ومن عقد عظيمة ومن مرابط قديمة تؤثر على الحمل، تؤثر على الحمل. بسم الله، بسم الله، الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا وزوجها، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الرحم داخله، داخله وخارجه، داخله وخارجه، ما كان فيه عظيما، ما كان فيه قديما، ما كان فيه مربوطا، ما كان فيه معقودا، وما كان من حوله، وما كان من حوله، وما كان في زوجها لها، وما كان في زوجها لأجل الذرية. وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ترى حسد، حسد، حسد وأثر عين. أطل يا ربنا ترى حسد وعين. أطل يا ربنا ترى حسد، حسد، حسد، حسد وعين على الحملة، حسد وعين على الحملة، الحملة على الحملة، الحملة على الحملة. مرابط، مرابط وعقاد من أثر حسد وعين، من أثر حسد وعين، من أثر حسد وعين على الحملة على الحملة. أطل يا ربنا ما سبب الانحراف، الانحراف، الانحراف في رحمها، الانحراف والميول، الانحراف والميول في رحمها، في رحمها. وبطل ما كانوا يعملون.